المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 48 الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي موسى: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، ففيه كمال معرفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه، وذلك أن التغير بالعالم العلوي مؤذن بقيام الساعة، فإن قيل إن هذا من الأمر المعتاد الوقوع، فكيف خشي أن تكون الساعة؟ مع أنه يعلم أنه أمر معتاد يقع، قيل لا ينافي هذا خوفه وفزعه، فإنه وإن كان يقع ويدرك بالحساب وله أسباب، فلا يوجب ذلك الأمن، ولا يقع الأمن في مثل هذا إلا من قلة علم وبصيرة بالأسباب ومسبباتها، أو من ضعف إيمان. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق وأكملهم إيمانا، فهذا كما ورد أنه إذا أقبلت ريح أو سحاب قام وقعد وأقبل وأدبر، فإذا تبين أنه سحاب أو ريح سري عنه، وهذا من كمال معرفته بربه وخوفه. وفي بعض الروايات أن عائشة قالت له في ذلك فقال: ما يؤمنني أن تكون الريح كريح عاد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله فقام فصلى بأطول قيام إلى آخره، فيه أن صلاة الكسوف مخالفة لجميع الصلوات في أمور، منها أنها صلاة رهبة، ومنها أنها تطول جدا إذا امتد الكسوف، ومنها أن في كل ركعة ركوعين. ويستفاد من قوله في هذا الحديث وغيره مما تقدم إن هذه الآيات التي يرسلها الله إلى آخره، فيه استحباب الصلاة لجميع الآيات التي تقع خارقة للعادة، كالزلزلة والظلمة بالنهار، وكثرة الرمي بالشهب ونحو ذلك. ومذهب الإمام أحمد أنه لا يصلى لشيء من الآيات غير الزلزلة والكسوف، والجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة جدا وقيل بوجوبها، وقوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره إلى آخره. الفزع هو شدة المبادرة إلى فعل الشيء، وفي هذا دليل لمن قال بوجوبها، لأن الأمر بالفزع إلى ذكر الله أعظم من مجرد الأمر بذلك، وأعظم ما يشتمل على الذكر والدعاء والاستغفار هو الصلاة. ولهذا كان الصحيح أن معنى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن الصلاة تشتمل على أمرين، أحدهما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الثاني أنها تشتمل على ذكر الله، وما فيها من ذكر الله أعظم مما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الصحيح من تفسير الآية، وإن كان أكثر المفسرين على أن معناها إن ذكر الله خارج الصلاة أكبر من الصلاة، فإنه بالاتفاق أن الصلاة أعظم من الذكر خارجها إلا لعارض، والله أعلم.